قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدخول في الماء بغير إزار. إذا أراد الإنسان أن يغتسل إما في الماء الراكد أو الجاري كالبرك، أراد أن يدخل في الماء، هل يدخل في الماء بعد أن ينزع إزاره قبل أن يدخل في الماء أو مع دخوله في الماء حتى لا تظهر عورته؟ باب الدخول في الماء بغير إزار، أي يجوز الدخول في الماء بغير إزار إذا كان وحده ليس هناك من ينظر إلى عورته. وتقدم الكلام أنه إذا كان بين الناس يستتر، وإذا كان وحده الأفضل أن يستتر وجاز له أن يكشف عورته. وإذا أراد أن يدخل في الماء الأفضل لا يتجرد إلا تدريجا رويدا رويدا حتى يدخل في الماء. عن علي بن زيد عن أنس عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن موسى بن عمران عليه السلام كان إذا أراد أن يدخل الماء لم يلق ثوبه حتى يواري عورته في الماء. رواه أحمد. هذا الحديث لم يسلم من الكلام فيه، وعلى كل رأى أهل العلم كالإمام أحمد الكراهة أن يتجرد الإنسان إذا كان يريد أن يدخل في الماء قبل أن يدخل، بل الأولى أن يتذر فيدخل بالماء وهو لابس إزارة. يقول إسحاق بن راهويه: هو بالإزار أفضل، لقول الحسن والحسين رضي الله عنهما عندما قيل لهما وقد دخل الماء وعليهما بردان فقال: إن للماء سكانا. يستأنس بقولهما، فقولهما لا يؤخذ حجة قاطعة لأنه ليس بحديث مرفوع، لكن يستأنس. الأفضل عدم التجرد، لذلك يقول إسحاق: وإن تجرد رجونا ألا يكون إثما، لعدم دليل قاطع يوجب الاتزار ويحرم عدم ذلك. لكن الأفضل والأولى والأدب أن يتزر فيدخل بالإزار إذا أراد أن يغتسل في بركة مثلا. نعم. ثم قال رحمه الله: باب ما جاء في دخول الحمام. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتي فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، ومن كانت تؤمن بالله واليوم الآخر من إناث أمتي فلا تدخل الحمام. رواه أحمد. وعن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستفتح لكم أرض العجم وستجدون فيها بيوتا يقال لها الحمامات، فلا يدخلنها الرجال إلا بالإزار، وامنعوا النساء إلا مريضة أو نفساء. رواه أبو داود وابن ماجه. قال المصنف: وفيه أن من حلف لا يدخل بيتا فدخل حماما حنث. انتهى. باب ما جاء في دخول الحمام. ساق المؤلف تحت هذه الترجمة حديثين اثنين، وكلاهما ضعيفان، بل قال كثير من أهل العلم: لم يثبت في دخول الحمام حديث واحد صحيح، بل كل ما جاء من الأحاديث في دخول الحمام وفي وصف الحمام والإباحة للرجال والتحريم على النساء إلا لعذر، كل الأحاديث التي جاءت في هذا الباب ضعيفة ومعلولة، لا يثبت شيء من ذلك إلا من آثار الصحابة. والآثار عادة يستأنس بها ولا يحتج بها. الأصل البقاء على البراءة الأصلية إلا إذا كان هناك كشف العورة وعدم التحفظ ونظر الناس بعضهم إلى بعض كالحمامات التي في أرض العاجم ومن يتشبه بهم كالذين لا يتحفظون من النظر إلى العورة بالنسبة للرجال فيما بينهم والنساء فيما بينهن، إذا كان الأمر كذلك لا ينبغي الدخول، بل إذا كان يؤدي إلى الاختلاط بالسفهاء الذين لا يتحفظون من النظر إلى العورات وربما تسمع منهم عبارات غير سليمة وغير لائقة وأعمال من أعمال السفهاء، في مثل هذا الحال يحرم الدخول، لأن التحفظ مما لا يليق ومما يخدش الكرامة والمروءة واجب، والابتعاد عن النظر إلى عورات الناس واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فيكون عدم الدخول يكون واجبا والدخول يكون محرم لهذا الغرض، لا اعتمادا على هذه الأحاديث لضعفها ولكن اعتمادا على هذا الأصل الشرعي واستئناسا بأقوال الصحابة رضوان الله عليهم. نعم. ثم قال رحمه الله: كتاب التيمم. باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فصلى بالناس، فإذا هو برجل معتزل فقال: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. متفق عليه. كتاب التيمم. الكتاب في اصطلاح الفقهاء تحته أبواب، إذا عنون بالكتاب ستأتي أبواب كثيرة متنوعة. باب تيمم الجنب، باب تيمم الجنب للصلاة، باب تيمم الجنب للجرح، باب الجنب يتيمم لخوف البرد إلى آخره. هذا اصطلاح الفقهاء. الكتاب تحته أبواب، بمعنى إن هذا الباب أو مبحث التيمم بحث واسع ومتنوع، ترجم له بالكتاب ثم بوب لكل مبحث على هدى. التيمم في اللغة القصد، مطلق القصد إلى أي شيء قصد. التيمم في كلام العرب مطلق القصد، يقال تيممت فلانا أي قصدته، والمعنى اللغوي غالبا أوسع من المعنى الاصطلاحي والشرعي، ويكون في الشرع القصد الخاص إلى التراب لاستعمال خاص على صفة خاصة، هكذا المعنى اللغوي العام يقيد في اللغة مطلق القصد، وتأتي في الشرع تقيد القصد الخاص، ليس كل قصد. القصد إلى أي شيء؟ إلى التراب، على أن المراد بالصعيد التراب على أصح أقوال أهل العلم. القصد الخاص إلى التراب لاستعمال خاص، الاستعمال الخاص أي في الوجه واليدين على صفة خاصة، بأن يكون ذلك في الكفين والوجه على الأصح لا إلى المرفقين. هذا هو التيمم شرعا أو اصطلاحا. التيمم ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، والإجماع في الجملة، وإن كان في بعض صفاته خلاف، التيمم للجنابة فيه خلاف، الصحيح جائز رخصة، ثبت بالكتاب والسنة والإجماع. ثم إن التيمم خصيصة خص الله بها هذه الأمة، من كان قبلنا لا يتيممون، ومن كان قبلنا لا يصلون في كل مكان في الأرض، وإنما يصلون في مكان معين ومهيئ للصلاة، ولكن الله خص هذه الأمة بخصائص، منها إذا لم يجدوا ماء أو عجزوا عن استعمال الماء أباح الله لهم ورخص لهم في التيمم، وأباح لهم الصلاة في أي مكان، وليس بلازم أن تكون الصلاة في المساجد، إذا كان في السفر يصلي في أي مكان. التيمم إما عزيمة أو رخصة، وهذا الكلام لا طائل تحته، بل هو عزيمة، عزيمة في حالتين اثنتين، الحالة الأولى أي واجب، الحالة الأولى حالة عدم الماء، إذا لم تجد ماء أصلا ثم بحثت كما شرط بعض الفقهاء، يذهب يمين وشمال خلف وأمام مسافة يتوقع أن يكون فيها ماء، إذا كان لا يعرف البلد كأن يكون في السفر يبحث، لابد من البحث قبل التيمم، إذا بحث ولم يجد ماء وجب عليه أن يتيمم، هنا عزيمة واجب، لأنه أحد الطهورين، عليه أن يتقي الله ما استطاع، لم يستطع أن يتقي الله بالماء فليتقي الله بالتراب، واجب سواء كان ذلك عن جنابة أو عن الحدث الأصغر، لا فرق بينهما. الحالة الثانية حالة وجود الماء والعجز عن استعمال الماء، إما لمرض جرب أو قرر طبيب مسلم عادل أن استعمال الماء يزيد في المرض أو يؤخر البرء، أو به جرح لا يتحمل الماء، أو عجز لشدة البرد وليس لديه ما يسخن به الماء، بهذا القيد إذا عجز عن استعمال الماء لأي سبب من الأسباب وجب عليه العدول إلى أحد الطهورين الذي هو التراب يتطهر، على خلاف بين الفقهاء هل التيمم رافع للحدث أو مبيح، يرى بعضهم إنما هو مبيح لا يرفع الحدث، لكن الصحيح طالما سماه النبي عليه الصلاة والسلام طهور إن التراب يطهر يرفع الحدث، اللهم إلا في حالة إذا كان جنبا فتيمم لعدم الماء أو لشدة البرد ثم زال البرد ووجد الماء، على أصح قول أهل العلم بل هو الصحيح يجب عليه أن يغتسل. ماذا يقال في هذه الحالة؟ هل ارتفع الحدث ثم عاد؟ لماذا يغتسل إذا قلنا رافع للحدث؟ أما إذا قلنا مبيح الأمر واضح، لكن في هذه الحالة على القول الصحيح أنه يجب أن يغتسل، هل الحدث بعد أن ارتفع عاد حتى يغتسل؟ الجواب مسألة رفع الحدث، الحدث أمر معنوي ليس كالنجاسة حتى يزول عينها، وهذا الارتفاع معناه في الحقيقة هو تلك الإباحة، لذلك الخلف بين القائلين بأنه مبيح وبأنه رافع لا يكاد يعد أن يكون خلافا غير جوهري، بدليل هذه القصة أو هذه الصفة، هذه الصفة محل اتفاق، والقول المخالف قول لا يلتفت إليه، أي القول بأنه لا يجب عليه أن يغتسل بل يجب أن يغتسل، لكن هل ارتفع؟ نعم، معنى الارتفاع ليس كإزالة النجاسة ولكن إباحة العبادة. والذي يؤكد صحة هذا القول عمل عمر رضي الله عنه عندما صلى بالناس وهو جنب ولم يتذكر إلا بعد أن ذهب إلى مزرعته في الجرف فتذكر هناك أو علم بأنه جنب فاغتسل، ولم يأمر المصلين الذين صلوا خلفه أن يعيدوا صلاتهم، صلاتهم صحيحة لكنه اغتسل للمستقبل. لذلك الاختلاف في هل هو مبيح أو رافع ليس هناك كبير فائدة في هذا الخلاف. على كل نحفظ السببين، أحدهما عدم الماء وهذا محل إجماع، الثاني العجز عن استعمال الماء على قول الجمهور وهو الصحيح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب تيمم الجنب للصلاة إذا لم يجد ماء. عن عمران بن حسين قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بالناس، فإذا هو برجل معتزل اعتزل الناس فجلس، فقال: ما منعك أن تصلي؟ أي بعد أن صلى النبي عليه الصلاة والسلام بالناس وسلم، رأى رجلا معتزلا لم يحضر الصلاة جالس وحده، قال له: ما منعك أن تصلي؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. قال: عليك بالسعيد فإنه يكفيك. السعيد في اللغة كل ما تصعد على وجه الأرض أو وجه الأرض بما على وجه الأرض من شجر وحجر كله يطلق عليه سعيد، لكن هل يؤخذ هذا النص على ظاهره وعلى إطلاقه أن للإنسان أن يتيمم على كل ما وجه الأرض من كرسي وحديد وحجر وشجر؟ هذا ما فهمه بعض أهل العلم، المعنى اللغوي يدل على هذا، ولكن سيأتي ما يقيد هذا السعيد بالتراب. المراد بالسعيد التراب الطاهر، السعيد الطيب التراب الطاهر، ليس كل ما تصعد على وجه الأرض، وإن كان هذا قول لأهل العلم يحترم، ولكن عند العمل يجب العمل بما جاء في تفسير رسول الله عليه الصلاة والسلام وبيانه: عليك بالسعيد أي بالتراب الطيب الطاهر فإنه يكفيك. لم يبين في هذا الحديث كيفية التيمم، كيف يستعمل هذا السعيد. لنعلم إن النصوص يجب رد بعضها إلى بعض، هذا نص عام ليس فيه بيان كيفية التيمم، لو درسنا هذا الحديث فوقفنا عنده ولم نصل إلى الأحاديث التي شرحت كيفية التيمم. كيف تعمل بهذا الحديث؟ يكفيك السعيد، ماذا تعمل بالسعيد؟ إذا لابد أن تأخذ هذا الحديث فتذهب به إلى الحديث الذي يفسره، أي تضرب على الأرض هكذا بيديك، الأرض التي فيها التراب، ثم تنفخ لتخفيف التراب، ثم تمسح الكف على الكف، فتمسح وجهك بدون مراعاة للترتيب عند كثير من أهل العلم أخذا بظاهر الحديث. وبعضهم يقول لا، الترتيب لا بد منه، والواو لا تقتضي الترتيب التي جاءت في الحديث، أي يمسح وجهه أولا ثم كفيه، ولا يجب أن يمسح ذراعي على الأصح لضعف الحديث، الحديث الذي جاء بهذا ضعيف. وكذلك تكفي ضربة واحدة، ضربة واحدة تكفي للوجه واليدين على الصحيح، ولا بد من الإشارة إلى الخلاف. هناك من يوجب ضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، بل من الناس أو من أهل العلم من الفقهاء من يوجب التيمم إلى الذراعين، إلى الكعبين عفوا، إلى المرفقين، يمسح إلى المرفقين اليدين. فإذا جمعنا بين الأحاديث الواردة في هذا الباب نخرج بنتيجة: الواجب ضربة واحدة للوجه والكفين لا لليدين، بل المراد باليد في باب التيمم على الصحيح الكف، وفي باب الوضوء إلى المرفقين، أي مع المرفقين. هذه هي الصورة الكاملة الصحيحة للتيمم، خشية ألا نصل إلى الأحاديث الشارحة ونتفرق عند هذا الحديث العام المجمل، يجب أن نفهم كيفية التيمم هكذا. والتيمم رخصة كما تقدم، ولفظة رخصة لا تدل على عدم الوجوب، قد تكون الرخصة واجبة وقد تكون مستحبة، ولكن هنا واجب. وليس المسألة الخفين من هذا القبيل كما يريد بعض الناس أن يقيس، هذا قياس الفارق ومع وجود النص. المسألة الخفين والجوربين ليس لعدم الماء وليس لأجل السفر، بل لك أن تمسح الخفين مع وجود الماء وفي الحضر. وأما التيمم لا تتيمم إلا لعدم الماء أو العجز عن استعمال الماء، هذا الفرق بينهما. نعم. وهذا الحديث متفق عليه، أي بين الشيخين والإمام أحمد، والمتفق عليه في اصطلاح أبي البركات متفق عليه الشيخان وزد الإمام أحمد، زيادة على ما عند الحافظ ابن حجر المتفق عليه في بلوغ المرام ما رواه الشيخان، وهنا ما رواه الشيخان والإمام أحمد، أي أقوى من الذي عند صاحب بلوغ المرام. نعم. ثم قال: باب تيمم الجنب للجرح. عن جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فقال: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ فإنما شفاء الأي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب على جرحه ثم يمسح عليه ويغسل سائر جسده. رواه أبو داود والدارقطني. باب تيمم الجنب للجرح مع وجود الماء، للخوف من استعمال الماء لئلا يحصل ما حصل لهذا الصحابي الذي اغتسل فمات. وليس بلازم أن يصل الخوف إلى درجة الموت، لا، بل إذا خاف التضرر ضررا بينا كزيادة الجرح والتوسع وتأخر البرء والورم وغير ذلك. ودائما الضرورة التي يذكرها الشارع وتكون رخصة للعدول عن الأصل لا يتوقع فيها أن يكون الضرر إلى درجة الهلاك والموت، بل الضرر البين يكفي ذلك للعدول عن الأصل إلى البدل. عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه. الجرح الذي في الرأس هو الذي يسمى شجة، لا كل جرح. ثم احتلم فسأل أصحابه: هل تجدون لي رخصة؟ هو لا يعلم الرخصة، أما هو فقد أحسن لأنه سأل: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنت تقدر على الماء. لم يقولوا لا نعلم، ولكن نفى وجود الرخصة، هذا محل الخطأ. فاغتسل فمات، لعل البرد كان شديدا. فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: قتلوه قتلهم الله. هذه العبارة عبارة لا يقصد معناها الأصلي، مثل تربت يداك، إنما عبارة تقال عند الاستنكار بدون قصد للمعنى الأصلي للكلمة، أي صاروا سببا لموته. قتلوه لم يقتلوه هم، ولكن صاروا سببا لموته، حيث قالوا له: لا نجد لك رخصة. ولو قالوا: لا نعلم والله أعلم، يجتهد هو بعد ذلك، إما أن يجتهد فيتيمم، إن مات ليس عليهم مسؤولية، أو يتيمم يتصرف. وهم كان المفروض أن يسألوا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا سألوا إذا لم يعلموا. فإنما شفاء العي السؤال، العي التحير. الإنسان المتحير الذي لا يعلم الجواب لا ينبغي أن يجيب، وهذه آفة من يجيب ويفتي بغير علم. إذا لم تعلم، كما قال عبد الله بن عمر: العلم ثلاثة: كتاب ناطق، وسنة ماضية، ولا أدري. ولا أدري ثلث العلم. فيما لا تعلم تقول: والله أعلم، لا أدري. ما أحسن أن يتعود طالب علم: والله أعلم، لا أدري. ولكن الذي يريد أن يحاول أن يجيب على كل سؤال، علم أو لم يعلم، خشية أن يقال إنه لا يعلم. وبعض الناس يخافون من قول الناس لا يعلم. يقال إن الإمام مالك سئل عدة مسائل فاعتذر عن بعضها، فقال السائل: وأنت مالك؟ أنت مالك لا تجيب وتجهل؟ قال: أخرج من الباب فأعلن بأن مالكا لا يعلم، وبأن مالكا اعتذر قال: لا أدري. هذا ما فات هؤلاء مع مكانتهم. لذلك عاتب النبي عليه الصلاة والسلام فقال: ألا سألوا إذا لم يعلموا. الواجب أن تسأل إذا لم تعلم، فإنما شفاء العي السؤال. إذا توقف العالم أو المدرس في مسألة فقال: والله أعلم، لا أدري، على الطلاب أن يقدروا ذلك تقديرا إن كانوا طلاب علم، بدلا من أن ينتقصوا. ولكن في هذا الوقت حصل من عالم من كبار العلماء من مشايخنا أنه أورد حديثا، فسئل: من الذي روى هذا الحديث؟ قال: أظنه في البخاري، لكن ابحث يا فلان لنتأكد. فبحث الطالب فوجد الحديث في أبي داود، لم يخرجه إلا أبو داود فهو ضعيف. فكتب، وبعد أن نقل كلام أهل العلم قال العبارة الآتية الغريبة: وقد أسند بعض الفضلاء من المعاصرين إلى البخاري فهو واهم. وقال هذا في مجلسه، يعني الشيخ طلب من الطالب أن يحقق الحديث، كما نقول كثيرا للطلاب حققوا، حقق فأتى بالحديث بدلا من أن يعطي الشيخ الورقة التي حقق فيها، قرأ بين الناس: هذا الحديث أخرجه أبو داود فهو ضعيف، فيه فلان ابن فلان، ولكن قد وهم كبار علمائنا المعاصرين وعزاه إلى البخاري فهو واهم. الشيخ هو الذي طلب منه، إذا وصل سوء الأدب بطالب علم إلى هذه الدرجة فهو يحرم العلم. كم يؤثر في الشيخ هذا الكلام، وهو ليس إنسان عادي مثلي ومثلكم، من كبار العلماء، شيخ المشايخ، لكن الحديث قد يخفى، الحديث بحر، قد يخفى على الإنسان ويظن إنه في الصحيحين أو في أحدهما وهو ليس فيهما، يقع هذا كثير، والإنسان بشر عرضة للنسيان والغفلة. وقد أنصف عندما طلب من تلميذه أن يبحث فيحقق، لكن كان المفروض لو وفق ذلك الطالب أن يحقق فيعطي حديثا محققا كما يفعل كثير من شبابنا اليوم، ولكنه لم يوفق. الشاهد المدرس والمفتي ينبغي أن يتحفظ في الإجابة، إذا كان لا يعلم يقول والله أعلم أو نبحث أو ابحثوا، لا يبت في الجواب. هؤلاء سببوا لهذا الصحابي الموت، الهلاك. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: قتلوه قتلهم الله. ثم قال: فإنما شفاء العي السؤال. جعل العي والجهل والحيرة كالمرض، المرض له علاج، وعلاج هذا المرض السؤال، سؤال من يعلم. إنما كان يكفيه، هنا محل شاهد، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر أو يعصب، هذا هو الأصح، يعصب على جرحه، يضع جبيرة على جرحه ثم يمسه عليه ويغسل سائر جسده. هذا الحديث اشتمل على أحكام: الحكم الأول وضع الجبيرة، أصل في وضع الجبيرة ما يجعل على الجرح، والشيء الذي يجعل ويلصق بالجرح لابد أن يأخذ من المحل الصحيح ولو شيئا يسيرا. إذا وضع الجبيرة فتوضأ، يمسح فوق الجبيرة بالماء ثم يتيمم. لماذا يتيمم وقد توضأ وغسل الأعضاء بالماء ومسح على الجبيرة؟ لكن التيمم لأي شيء؟ التيمم لأن الجبيرة لابد أن تأخذ من الصحيح ولو شيئا يسيرا. ذلك الشيء اليسير الذي أخذت الجبيرة من الصحيح أي زائد على الجرح، لأجل ذلك يتيمم. إذن يعمل كم؟ الوضوء والمسح على الجبيرة ثم الجبيرة ثم التيمم. نعم. ثم قال رحمه الله: باب الجنوب يتيمم لخوف البرد. عن عمرو بن العاص رضي الله عنه أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقلت: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فتيممت ثم صليت، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيئا. رواه أحمد وأبو داود والدارقطني. قال رحمه الله: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. أعيد. قال المصنف رحمه الله: فيه من العلم إثبات التيمم لخوف البرد وسقوط الفرض به، وصحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم، وأن التيمم لا يرفع الحدث، وأن التمسك بالعمومات حجة صحيحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الجنب يتيمم لخوف البرد. يتيمم لخوف البرد، لكن إذا تيمم لخوف البرد هل يرتفع الحدث أم لا؟ والمؤلف صرح برأيه بأن الحدث لا يرتفع، بدليل أنه سوف يغتسل، وهذا قد علقنا على هذا، تقدم الكلام على ذلك. معنى كونه رافع أو مبيح ينبغي أن يكون خلفا لفظيا غير جوهري. عن عمرو بن العاص أنه لما بعث في غزوة ذات السلاسل المعروفة في التاريخ، قال: احتلمت في ليلة باردة شديدة البرد، فأشفقت أي خفت إن اغتسلت أن أهلك، فتيممت ثم صليت بأصحابي صلاة الصبح. فيما مضى من عادات سلفنا القائد والأمير وقائد الجيش وكبير القوم هم الذين يصلون بالناس، هم الأئمة، كما أنهم أئمة في القيادة والسياسة هم أئمة في الصلاة أيضا. لذلك صلى بأصحابه صلاة الصبح فهو متيمم وهم متوضئون. فلما قدمنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام ذكروا ذلك له، كأن الصحابة على شكل شكوى ذكروا ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام أن عمرو بن العاص فعل كذا، فقال: يا عمرو، صليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال عمرو: ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. اجتهد بعموم الآية بصرف النظر عن سبب نزول الآية، لأن القاعدة العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. جائز أن يستدل الإنسان إذا كان فقيها وأهلا للاستدلال أن يستدل بالعمومات. فتيممت ثم صليت احتجاجا واستدلالا بهذه الآية، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر من ذلك، ضحك فرح وإقرار. فلم يقل شيئا، اكتفى بمجرد الضحك. فعلم الصحابة من ذلك بأن رسول الله عليه الصلاة والسلام أقره على ما فعله، لأنه عليه الصلاة والسلام لو كان ما فعله عمرو منكرا لبادر بالإنكار، وليس من عادته أن يستقبل المنكر بالضحك والسكوت، بل ينكر إنكارا شديدا. ولما لم يقل شيئا ضحك، فضحكه عليه الصلاة والسلام عادة التبسم. إذا قيل ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس معنى ذلك القهقهة، ليست هذه من عادته عليه الصلاة والسلام، ولكن يتبسم حتى تظهر نواجذه، أنيابه، هذا هو ضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزيد على ذلك. وهذا دليل على أنه وافق على هذا الفعل وأقره. واستنباط المؤلف يقول المصنف رحمه الله تعالى بعد أن ساق الحديث ما لفظه في هذا الحديث من العلم: إثبات التيمم لخوف البرد، هذا مسلم، وسقوط الفرض به إذا تيمم لشدة البرد وليس لديه ما يسخن به الماء، هذا القيد لابد منه. وإن لم يذكر المصنف إذا كان البرد شديدا لكن لديك ما تسخن به الماء البارد تعتبر أن إنك واجدا ماء غير بارد حكما، وإن كان هو بالفعل بارد لكن في إمكانك أن تسخنه وتحرره، إذن تعتبر واجدا لماء غير بارد في هذه الحالة. هذا وجه استنباط الفقهاء. فإذا لم يجد ماء باردا، فإذا لم يجد ماء ساخنا أو ما يسخن به الماء والماء بارد فتيمم فصلى سقط الفرض، أي لا يكلف بالإعادة. وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الفقهاء كمتأخر الشافعية يوجبون الإعادة، يقولون يجب أن يعيد. الصحيح لا يعيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمرهم بالإعادة أو لم يأمره بالإعادة. وفي الحديث أيضا صحة اقتداء المتوضئ بالمتيمم. المتوضئ الوضوء يرفع الحدث قطعا بالإجماع، التيمم مع الخلاف، مع ذلك يجوز أن يقتضي المتوضئ بالمتيمم، لأن المتيمم تطهر بالطهارة الشرعية بأحد الطهورين بعد أن عجز عن الماء، جاز للمتوضي أن يقتدي بالمتيمم. وأن التيمم لا يرفع الحدث، من أين أخذ المؤلف هذه المسألة الأخيرة؟ وهل في الحديث ما يدل على ذلك؟ من يستطيع أن يستنتج من هذا الحديث؟ هل فعلا هو جنب؟ لكن ألم يقره على صلاته بالتيمم بأصحابه؟ لو كان جنبا أي صورته صورة جنب، أي لم يغتسل، لكن هل صريح ما قلته؟ الاحتمال قوي، جزاك الله خيرا وفتح عليك، لكن هل يصدق عليه أنه جنب فعلا وأن التيمم لم يرفع الحدث؟ على كل هذا الذي عليه كثير من الفقهاء بأن التيمم لا يرفع الحدث ولكنه مبيح للعبادة، ما قاله الابن زاده الله علما ليس ببعيد، قوله: يا عمرو صليت بأصحابك وأنت جنب، يعني كأنه يفهم من هذا إن التيمم إنما أباح ولكنه لا يزال جنبا. زد على ذلك إنه عند كثير من أهل العلم عند الجمهور لا بد أن يغتسل، هذا أقوى الدليل، الاغتسال، وجوب الاغتسال دليل عند كثير من أهل العلم بأن الحديث بأن الحدث لم يرتفع. وتقدم التعليق على هذا: إنما يغتسل للعبادة المستقبلة، وأما العبادة التي فعلها بالتيمم فهي صحيحة، صلاته صحيحة وصلاة الذين اقتدوا به صحيحة، إذن الحدث ليس بجنب وليس عليه حدث حال الصلاة، ولكن حيث وجد الماء فاتقوا الله ما استطعتم. استطاع الآن أن يتقي الله سبحانه وتعالى بالاغتسال، لأنه وجد ماء ساخنا وقد زال المانع الذي هو البرد الشديد. يقول الإمام الشوكاني لعله مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم صليت بأصحابك وأنت جنب، لعل احتمال يعني استفادة هذه المسألة الأخيرة من هذه الجملة احتمال، والاحتمال القوي وجوب الاغتسال بما يشبه الإجماع، وجوب الاغتسال دليل على أنه عند من يقول إن التيمم لا يرفع الحدث، ولكن لا مانع يقال إن مسألة الإباحة ومسألة رفع الحدث خلف لفظي، لأن الغرض إباحة التمسك بالعمومات. إيه؟ معنى التمسك بالعموم أي يجوز الاستدلال بالنص العام وإن لم يكن النص نازلا في هذه المسألة، هذا الغرض، وإن لم يكن النص نازلا في هذه المسألة بالعين، ولكن النص بعمومه يشمل هذا المعنى، وهذا من شدة فقهه رحمه الله تعالى ورضي عنه عمرو بن العاص، فقه عظيم، ولذلك قابل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الاستنباط بالتبسم والارتياح إلى هذا الاستنتاج والإقرار على ما فعل. إيش بان؟ نعم، يعني بدلا أن يصلي المتيمم يقدم واحد متوضئ. نعم، يعني بدلا أن يصلي بالناس فهو متيمم، لو قدم واحد متوضئ فهو يصلي مأموما جائز، بل هذا هو، لولا تقديرنا لفعل الصحابي لقلنا إن هذا هو الأولى، وإن لم نقل هو الأولى وهذا هو الذي يقطع النزاع، لا نزاع بين الناس في ذلك، لو قدم متوضئا وصلى بالناس وصلى خلفه مأموما لا نزاع في ذلك، ولكن كما قلنا جرت عادتهم إن الكبير وإن القائد وإن الأمير، سواء كان أمير سفر أو قائد جيش أو أمير جماعة أو أمير أمة، في عادتهم القديمة هم الذين يصلون بالناس، لكن في مثل هذه الحالة كما قلت لو قدم غيره من المتوضئين وصلى بالناس وصلى هو مأموما لا نزاع في ذلك ولا خلاف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.